أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك وترحم وتحنن على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وافتح لنا أبواب فتحك وانشر علينا رحمة فاعلنا من الشيطان الرجيم. واغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا في الدين وزدنا علما إلى علمنا يا ذا الجلال والإكرام وانفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. قال المؤلف رحمه الله في كتاب المصابيح الساطعة الأنوار تفسير أهل البيت عليهم السلام الجزء الثالث سورة الزخرف، قال: واعلم أن السبب الأقوى في إنكار الكفار لرسالة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، يعني في قول الله سبحانه وتعالى، لازلنا في قول الله سبحانه وتعالى: فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. ثم قال: واعلم أن السبب الأقوى في إنكار الكفار لرسالة محمد صلى الله عليه وآله وسلم ولبغضهم له أنه كان ينكر عبادة الأصنام. فبين تعالى أن إنكار عبادة الأصنام ليس من خواص دين محمد صلى الله عليه وآله وسلم، بل الأنبياء والرسل كانوا مطبقين على إنكاره. فقال سبحانه: واسأل يا محمد من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون، أي أوثانا يستحقون العبادة. قال في البرهان: يعني واسأل كتب الرسل التي جاءوا بها، فإذا سأل الكتب فكأنه سأل الأنبياء، لأن سؤال النبي صلى الله عليه وسلم عن الأنبياء الذين كانوا قبله ممتنع، فسؤال إياهم مجاز عن النظر في أديانهم وكتبهم، هل جاءت عبادة الأوثان في ملة نبي من الأنبياء؟ وإذا كان هذا كالأمر المتفق عليه بين كل الأنبياء والرسل، وجب أن لا يجعله سببا لبغض النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. سمعت أحد المشايخ اللي يعني أخذوا من اسم الشيطان كثير، اسم شيخ، شيخ الشيطان لم يأتي إلا على صفة شيخ، فسمعته وهو في يوتيوب نتحدث عن الإمام علي بن أبي طالب كرم الله وجهه، وقال: يدعون أن الإمام علي بن أبي طالب ولد داخل الكعبة، ووالله ليس في هذا شرف له، بل هو مقتل له أن يولد في الكعبة. وكيف يولد في الكعبة وكانت الكعبة مليئة بالأصنام؟ فأي شرف لهذا أن يولد بين الأصنام؟ فقيض الله سبحانه وتعالى أحد العلماء، شفت رد عليه، قال: يا غبي، يعني أيها الغبي، النبي صلى الله عليه وعلى له طاف بالكعبة وهي بتلك الحالة، وهل يعني هذا أن طوافه في الكعبة أنه عظم الأصنام التي كانت عليها أو فيها؟ فأنت تطاول على رسول الله صلى الله عليه وعلى له. وهذا لم ينهى، يعني لم يقلل في قدسية الكعبة، حتى وإن كانت بهذا الشكل، حتى وإن كانت الأصنام في داخلها، حتى وإن كانت الأصنام عليها، هذا لا يقلل من قدسية الكعبة، فالكعبة هي الكعبة مهما كانت يعني. فإذا ولد هذا الرجل داخل الكعبة فهو شرف له، وهو مسخ لك ومقتل لك. فسبحان الله، يعني البعض عليكم السلام وجد من بغض أمير المؤمنين كأنه قد، وهذا مشهور، هذا الشيخ عثمان الخميس، هذا من أشد أعداء أمير المؤمنين في هذا الزمن، يعني كان في زمن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب كرم الله وجهه، كان أشد بغض الناس له المنافقين، وعلى رأس معاوية. وفي هذا الزمن، وفي كل زمن يمرون، وفي هذا الزمن هناك شيخ يدعى عثمان الخميس من الكويت، هذا لا عمل له ولا هم له إلا البحث كيف يقلل من مناقب أمير المؤمنين، وكيف يؤذي أمير المؤمنين وأهل البيت رسول الله. وسبحان الله، لا يأتي بحماقة من حماقاته إلا ويأتي من يكسر رأسه، وكأنه في، يعني كأنه يتمتع بهذا. رأيت الدكتور عدنان إبراهيم يرد عليه أمس أو قبل أمس في يوتيوب، جميل جدا. فسبحان الله، فذكرنا هذا في حق الكعبة والأوثان. وقيل: جمع له صلى الله عليه وآله وسلم الأنبياء ليلة الإسراء في بيت المقدس، وقيل له: سلهم، فلم يشك ولم يسأل. قال: أنا ما عندي شك لأن هذا هو دين الأنبياء من قبلي والرسل حتى أسأل. قلت والأول هو تفسير أئمتنا عليهم السلام، وفي ذلك يقول هادي إلى الحق عليه السلام معناه، فهو اسأل كتبهم واكشي أخبارهم واسأل عما فرضنا عليهم مما أتوا به داعين مما أتوا به ذاعنين، فانظر هل تجد في هذه الكتب التي أتوا بها منا شيئا مما عليه من أشرك بنا واتخذ آلهة من دوننا وعبد شيئا من دون عبادتنا، فلن تجد ذلك أبدا في شيء من كتبنا ولا مما جاءت به رسلنا، وإنما ذلك خطأ من فاعله واشترى ممن يعبد شيئا من دون خالقه، وقد نهاهم سبحانه عن عبادة غيره وأمرهم بالعبادة. واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا، أي أنت عندما ترى كتبهم وتسمع ما كانوا عليه ستجد أن نفس أنك متطابق أنت وهم في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. ثم قال تعالى ولقد أرسلنا موسى بآياتنا، أي هي المعجزات، إلى فرعون وملئه هم أشراف قومه، فقال إني رسول رب العالمين. ولذلك قلنا دائما أن أول من يقف أمام الدعاة وأمام الأنبياء وأمام المصلحين هم أشراف القوم، لأنهم هم المتضررين، أكثر المتضررين أشراف القوم، كبار القوم وسادات القوم، لأنهم يريدون أن يبقوا على ما هم عليه، لأن الإصلاح سيؤدي إلى أن يوقفهم على الحق وعلى العدالة، وهم لا يريدون الحق ولا يريدون العدالة الأغلب منهم. ولقد نعم ولقد أرسلنا موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فقال إني رسول رب العالمين إليكم، وجوابه محذوف دل عليه فلما جاءهم بآياتنا المصدقة له إذا هم منها يضحكون، فجاءوا وقت ضحكهم منها استهزأوا بها وسموها سحرا، ومعنى مفاجأتهم مبادرتهم إلى الضحك حين جاءتهم. يعني أنت الآن إذا جاءك واحد ألجمك بشيء وتريد أن تتخلص منه تتضحك، جاء واحد وقال شيء وانت فاجأت ما استطعت أن ترد عليه لقوة حجته، وأنت أصلا ما تبغى تقبل، فترضي نفسك وترضي خيبتك أنك تضحك، يعني ضحكة استهزاء واستهتار. فهؤلاء كذلك عندما فاجأهم بالآيات البينة لا مجال فيها، عصا خشبة حية ويدة بيضاء من غير سوء، يعني ما فيها مرض ما فيها برص ما فيها شيء من شدة بياضها، فما أمامهم إلا أنهم رجعوا مجموعة يضحك استهزاء. قال الرازي واعلم أن المقصود من إعادة قصة موسى عليه السلام، لأنها تتكرر قصة موسى تجدها في هذه السورة في هذه السورة في هذه السورة، واعلم أن المقصود من إعادة قصة موسى عليه السلام وفرعون في هذا المقام تقرير للكلام الذي تقدم، وذلك لأن كفار قريش طعنوا في نبوة محمد صلى الله عليه وآله وسلم بسبب كونه فقيرا عديم المال والجاه، فبين الله تعالى أن موسى عليه السلام بعد أن أورد المعجزات القاهرة الباهرة التي لا يشك في صحتها عاقل أورد فرعون عليه هذه الشبهة الذي ذكرها كفار قريش، فقال إني غني كثير المال والجاه، ألا ترون أنه حصل لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي، وأما موسى فإنه فقير مهين وليس له بيان ولسان، والرجل الفقير كيف يكون رسولا من عند الله من عند الله إلى الملك الكبير الغني؟ قال أصلا أنا غني هو فقير، وأنا فصيح وهو في لسانه لكنا، لأنه قال أرسل معي أخي يعني فرعون حتى قال أنت كان في لسان موسى عليه السلام يعني نوع من اللتغة وكذا، فقال طلب من الله سبحانه وتعالى أن يكلف هارون هو أفصح مني لسانا، ليس يعني أعرف مني حجة، لا أفصح مني لسانا يعني هو أكثر مني يستطيع أن يتحدث لأني أنا عندي مشكلة مثلا، أما الحجة لا، فموسى عليه السلام هو الأفضل. فقال فرعون كيف ترسل هذا إلي وأنا بهذا الغنى وهذا الملك وهذا وترسل لي فقير؟ ما تجي. نعم، فثبت أن هذه الشبهة التي ذكرها كفار مكة وهي قولهم لولا أنزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم قد أوردها بعينها فرعون على موسى ثم إنا انتقمنا منهم فأغرقناهم. والمقصود من إيراد هذه القصة تقرير أمرين، أحدهما أن الكفار والجهال أبدا يحتجون على الأنبياء بهذه الشبهة الركيكة فلا تبالي بهم ولا تلتفت إليهم، والثاني أن فرعون على غاية كمال حالة في الدنيا صار مقهورا باطلا، فيكون الأمر في حق أعدائك هكذا. فثبت أنه ليس المقصود من إعادة هذه القصة عين هذه القصة، بل المقصود تقرير الجواب عن الشبهة المذكورة، وعلى هذا فلا يكون هذا تكرير للقصة البتة. وهذا من نفائس الإيجاز والله أعلم. يعني لو رأينا القرآن لوجدنا قصة موسى عليه السلام تكررت أكثر من مرة، وقصة عيسى تكررت أكثر من مرة، وقصة نوح أكثر من مرة. لا تأتي هذه القصة بنفس المعنى، لا تأتي بنفس المعنى، ولكن تأتي لمعنى آخر جديد تقرر فيه حالة معينة، تقابل فيها حالة أخرى. فلو تدبر الإنسان عندما يقرأ قصة موسى عليه السلام أو قصة أحد الأنبياء ستجد أنها في كل مساق وفي كل سورة تهدف إلى هدف جديد وهدف آخر غير الهدف اللي هناك. ثم قال تعالى وما نريهم من آية إلا هي أكبر من أختها. أراد من الآيات التسع التي هي الطوفان للآيات اللي أعطاها الله سبحانه وتعالى لموسى عليه السلام على فرعون، وهي الأول الطوفان لأنه جاءهم ماء كأنه فاض عليهم النيل أو البحر الأحمر أو البحر الأبيض كلها عندهم. الطوفان والجراد، أن الله سخر عليهم الجراد والقمل والضفادع والدم وسائرهن، وستأتي إن شاء الله تعالى. والمعنى أن صفة كل واحدة منها يقال فيها هي أكبر من أختها، وليس المراد أن كل واحدة أكبر من كل واحدة، لأنه تناقض يؤدي إلى أن كل واحدة فاضلة مفضولة في حالة واحدة، وإنما الغرض أنهن موصوفات بالكبر ولا يكدن يتفاوتن فيه كالعادة في الأشياء المتكاربة، فتارة يفضل هذا وتارة يفضل ذاك. وهذا كقوله من تلقى منهم تقول لقيت سيدهم مثل النجوم التي يسري بها الساري، والمراد بأختها التي تقدمتها، فكأنه قال وما نريهم من آية إلا هي أكبر من التي تقدمتها انضمامها إليها. ثم قال تعالى وأخذناهم بالعذاب بالقحط الذي أصابهم والجراد والطوفان وغيرها لعلهم يرجعون، يعني حتى هذا اللي سويناه لهم هو لأجل التذكير ولأجل منفعتهم أصلا ولصالحهم ولمعادهم، لعلهم يرجعون إلى الحق، يتفكرون عندما يرون هذه الآيات التي تأتيهم، أي إرادة أن يرجعوا عن الكفر إلى الإيمان. ثم قال تعالى وقالوا يا أيها الساحر ادع لنا ربك بما عهد عندك. عنوا به موسى صلى الله عليه وآله، إنما سموه ساحرا مع قولهم إننا لمهتدون، لأنهم وعدوا بالاهتداء في المستقبل وهم في حال النداء غير مهتدين. وقيل الساحر عندهم العالم الماهر لاستعظامهم علمه. ادع لنا ربك بما عهد عندك، أي بعهده عندك من أن دعوتك مستجابة، أو بما عهد عندك من النبوة وبما أوصى إليك، كما قال عز وجل ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان، يريد ألم أوصي إليكم، والعهد على وجوه أخر سنذكرها إن شاء الله تعالى. ثم قالوا إننا لمهتدون بهداك الذي تدعونا إليه. ووجه الجمع بين هذا وبين تسميتهم له ساحرا، والساحر لا يهدي هو أنهم وعدوه الاهتداء وعدا منويا إخلافه، وهو وعد مشروط، وهو وعد مشروط فيه أن يكشف عنهم العذاب الذي في الأعراب، يعني وردت في الأعراب. فلا منافاة بين تسميتهم له ساحرا وبين قولهم إننا لمهتدون. ثم بين تعالى أنه لما كشف عنهم العذاب نكثوا ذلك العهد، فقال سبحانه فلما كشفنا عنهم العذاب إذا هم ينكثون، أي فاجأوا النكث وخلفوا الوعد أول وقت كشف العذاب. قالوا يا موسى ادع لنا ربك بما عهد عندك، يعني بما لك من مكانه عنده، وبما أنه قد قال لك إذا اهتدينا سيكشف عنا العذاب، ادع لنا ربك يرفع عنا هذا الدم والضفادع والقمل و ترى مجرد أنها ترتفع هذا فنحن مهتدون خلاص آمنا هذه الآيات واضحة. فلما كشفنا عنهم العذاب إذا هم رجعوا إلى ما كانوا فيه. ولما حكى الله تعالى معاملة قوم فرعون مع موسى حكى أيضا معاملة فرعون مع قومه، فقال ونادى فرعون في قومه. كل هذا لو لاحظت وتأملت أن الآن احنا كأننا في حضرة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله، وهؤلاء المشركين ينكروا دعوته ويستهزئوا به ولا يدعون مجال إلا ويتندرون به، فكأننا في حضرة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله الشريفة المقدسة، والقرآن هذا يتلى عليه كتسلية له. يا محمد يعني أنت لا يعني يؤثر عليك ويوجعك هذا الذي تجده من قريش، فأعلم أن موسى قد مر عليه هذا الموقف وأن فرعون فعل كذا. يعني موسى مثلا لك يا محمد وفرعون مثلا لقريش، فالمسألة مسألة تسلية لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وتبيين. ونادى نعم. ولما حكى الله تعالى معاملة قوم فرعون مع موسى حكى أيضا معاملة فرعون معه، فقال ونادى فرعون في قومه، أي أمر من ينادي في مجامع قومه تعجيبا للناس وتشهيرا لعظمته، أو جامع رؤساء قومه ونادى فيهم بنفسه قال يا قوم، أي رفع صوته قائلا يا قوم أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار، يعني أنهار النيل، ومعظمها أربعة: نهر الملك ونهر طولون ونهر دمياط ونهر تنيس. هذا في ذلك الوقت، الآن يمكن في عندنا النيل الأزرق والنيل الأبيض والدلتا وكذا وكذا، تغيرت تقريبا الأسماء. نعم. تجري من تحتي، أليس يا قوم أليس لي ملك مصر، أنا عظيم. يعني المسألة مسألة يعني يا أنها أرسل إلى قومه من يدعيهم ويقول لهم هذا الكلام، أو أنه جمع مشايخ وأعيان القوم وقال لهم هذا الكلام هم يبلغوا أتباعهم. تجري من تحتي قيل كانت تجري من تحت قصرة، وقيل تحت السريرة لارتفاعه، وقيل تحت يدها وتحت جناحها وبساتينه، تحت ملكه. يعني هو يقول أليس لي ملك مصر، كل ما في مصر هو ملكي من الأنهار وغيرها. أفلا تبصرون، كأنه قال أتجهلون هذه العظمة في ملكي، أفلا تبصرونها، كأنكم لا أبصار لكم، ولقد استعظم ملك مصر حتى أدعى لأجله الربوبية. وهذا من جهله، لأن حاصل الأمر أنه احتج بكثرة أمواله وقوة جهه على فضيلة نفسه. يعني هو يحتج بشيء ليس له فضيلة فيه أصلا، هذا الأموال وهذا الملك هو يعني لغيرك أصلا، ليس لك أنت، احتج أو افتخر بفضائلك أنت، بأنك متقي، بأنك كريم، بأشياء منك أنت. ثم قال أم أنا خير، أي بل أنا خير من هذا الذي هو مهين. وقال في التجريد أم هذه متصلة، لأن المعنى أفلا تبصرون أم تبصرون، إلا أنه وضع قوله أنا خير موضع تبصرون، لأنهم إذا قالوا له أنت خير فهم عنده بصراء، وهذا من إنزال السبب منزلة المسبب أو المسبب. وقال أبو عبيدة وكثير من المفسرين أم بمعنى بل من غير همزة، وقال الفراء وغيره من أهل المعاني الوقف على قوله أم وعنده تمام الكلام. وفي الآية إضمار تقديره أفلا تبصرون أم تبصرون، ثم ابتدى فقال أنا خير حكاه الثعلبي، ومعنى مهين حقير ضعيف، يعني موسى عليه السلام. وقال الحسين بن القاسم عليه السلام في معنى مهين أي ليس له همة في الملك، وكان يحسب تزهده في الدنيا عيزا ووهنا جهلا من عدو الله وظلما. ثم قال ولا يكاد يبين في كلامه من الرتة، أي العقدة التي كانت في لسانه، والبعد عن فصاحة الأنبياء عليهم السلام، وكانوا كلهم بلغاء. فإن قيل أليس موسى عليه السلام سأل الله أن يزيل الرتة عن لسانه بقوله واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، فأعطاه الله تعالى بقوله قد أوتيت سؤلك يا موسى، فكيف عابه فرعون بتلك الرتة؟ والجواب من وجهين: الأول أن فرعون أراد بقوله ولا يكاد يبين حجته التي تدل على صدقه، يعني ما يستطيع أن يبين حجته التي تدل على صدقه فيما يدعي، ولم يرد أنه لا قدرة له على الكلام. يعني هو ما بلا يذكر هنا أنه لا يستطيع أن يبين الحجة التي يريد أن يوصلها، والثاني أنه عابه بما كان عليه أولا قبل الاستجابة لدعوته، لأن كانت لا بينك وبين شخص شيء، تنبش عن ماضية، تبحث عن الماضي، خاصة إذا كان فيه شيء سيء الماضي أو شيء نقص، فتبحث عن الماضي. ولذلك كانوا قريش يعيروا رسول الله صلى الله عليه وعلاله بالبيت الذي كان فيه، كانوا يسموه ابن أبي كبشة. ابن أبي كبشة هذا زوج حليمة السعدية، فما وجدوا في محمد بن عبد الله ما يقولوا إلا هذا. فكذلك فرعون الآن يتهم موسى لأن في لسانه رسته ما باعتبار ما كان قبل إجابة الدعوة. والثاني أنه عابه بما كان عليه أولا، وذلك أن موسى كان عند فرعون زمانا طويلا في لسانه حبسة، فنسبه فرعون إلى ما عهد عليه من الردة، لأنه لم يعلم أن الله تعالى أزال ذلك العيب عنه، لأنه تربى في بيت فرعون وفي قصر فرعون فيعرف فرعون عنه. والبعض يقول قصتها مدى صحتها من عدم صحتها، يقال أنه لما أراد قتله أو أنهم لما قالوا يقتله قال أنه خيره حتى يعرف هل قد بدأ يعقل أو لا يعقل، فأنه وضع تمرة وجمرة ما يقولونها الآن، ما أدري عن صحتها. فأن جبريل يعني أمره أن يأخذ الجمرة وأن يترك التمرة، فوضعها فوجد هذا الذي في لسانه، وما أدري عن صحتها ولكنها تقال. ما أدري من صحة القصة كلها. ثم قال فلولا ألقي عليه أسفرة من ذهب، أي مسكن من الذهب وحلية من التبر تكون في الأيدي للنساء والملوك، والله أعلم. وأراد فرعون أنه لو كان نبيا لكان مسورا، أنه كان في وقتهم تقريبا أن العظماء يكون معهم أسورة في أيديهم من الذهب، لأن ذلك دلائل الملك، وكانوا إذا أرادوا تشريف الرجل سوروه وطوقوه بطوق من ذهب. يقول لو كان صادقا لجعل الله ذلك دليلا على ملكه، أو أراد بإلقاء الأساورة عليه مقاليد الملك للتسوير حقيقة، قال نأخذها حتى مجال. ثم قال أو جاء معه الملائكة مقترنين متابعين يشهدون له بالنبوة، وقيل أعضادا له وأنصار، وقال الزجاج مقترنين أي يمشون معه فيدلون على صحة نبوته. فاستخف قومه استفزهم وحملهم على الخفة، وترك التدبر أي استخف أحلامهم وحملهم على خفة الحلم بكيده وغروره، فأطاعوه في تكذيب موسى إنهم كانوا قوما فاسقين، أي مجاوزين الغاية في الكفر. إلى هنا ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد والرشاد، وصلى الله وسلم وبارك وترحم وتحنن على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم اغفر ذنوبنا ويسر أمورنا ويشرح صدورنا ويسر عوراتنا وفرج همومنا وغمومنا وفروقنا من روعاتنا، وعافنا واعف عنا واجعل لنا من كل ضيق مخرجا وكل هم من فرجا، وارزقنا وأنت خير الرازقين، واقض ديوننا يا كريم يا عظيم يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم اشفنا واشف أمراضنا وأمراض المسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم احفظ دماء المسلمين، اللهم عنا على طاعتك وعلى ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول ويتبعون أحسنه، وصلى الله وسلم وبارك وترحم وتحنن على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.